الو الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. بخير ان شاء الله. ان شاء الله. كان عندي سؤال هنا، وهو ان التلفزيون طلب من الاخوات يعملون درس، وهو تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم، وزوجتي من النساء الذين يعملون درس تعلم اللغة العربية والقرآن. جيد. أنت من أين تتكلم؟ أنا أتحدث من ألمانيا. من ألمانيا؟ أيوة. ومن الطالب؟ من الطالب؟ من الطالب من زوجتك أن تلقي درسا في التلفاز؟ لا لا، ليس درسا، ولكن المذيعة حق التلفزيون طلبت أن تسجل هذا الدرس، وزوجتي اشترطت عليها أن لا يبان وجهها، ولكن الصوت كان به، والأخوات الثانيات المسلمات الألمان يعني ما كان عندهم اعتراض لهذا السبب، ولكن زوجتي وأخت عربية أخرى قالت بأن وجوههم لا تظهر على الشاشة. كيف هذا الموضوع؟ إذا كان وجوههن لا تظهر على الشاشة وكان الحجاب أو الجلباب جلبابا شرعيا، وإنما يسمع منهم الصوت فقط، فيكفي في ذلك أن يسجل كلامهن في شريط، وليس من الضروري أن يكون في التلفاز. ولكن الأخوات الألمانيات لم يعترضوا لهذا، قالوا أوكي ممكن وجوههم تبان، لهذا قالوا في التلفزيون يجيبوا وجوه الألمانيات وزوجتي وزوجة أخ عربي آخر يبان ظهورهن. الألمانيات مسلمات؟ أيوة مسلمات، يعني مسلمات من حوالي سنة، نصف سنة، 4 أشهر. نحن علينا أن ننصح كل مسلمة سواء كانت عريقة في الإسلام أو حديثة عهد بالإسلام، أن لا يظهرن في التلفاز، بل نحن ننصح الرجال أن يبتعدوا عن ذاك الظهور، وأن يكتفوا بإشاعة الصوت فقط، والعلم والنصح بطريق الأشرطة هذه التي تسجل بالكاسيتات كما يقولون فقط، هكذا. بارك الله فيك شيخنا. وفيك بارك. كان عندي بس ملاحظة صغيرة، وهو أن تسلم إذا استطعت، لأني لم أستطع أن أجد أبو ليلى، أن تسلم عليه وتقول له الأخ رسل لك الأوراق والكتالوجات حق المسجل الكبير اللي هذا يسجل بأصوات طيبة. إيش اسم الأخ هذا الذي تشير إليه؟ أبو ليلى، محمد أحمد. لا لا، الذي أرسل، المرسل ما هو؟ أنا الذي أرسلت له كتالوج. يا أخي أنت من أنت؟ أنا محمد علي. هذا هو. بارك الله فيك. أيضا نبلغ أبا ليلى أن محمد بن علي أرسل إليه الكتالوج هذا. أيوة، الذي طلبه مني. متى أرسلته؟ أنا أرسلته بالأمس. بالأمس أيوة. يعني ربما لم يصله بعد. إن شاء الله يصله. إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. نبلغه إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا. السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو صار معك يا أبي؟ عبد؟ في القصير. نعم؟ في القصير. شو لونه السلك؟ هلا حطيته هون زلمة، هي بيضة. البيضة قصيرة؟ إيه. فالغفلة هيك حطيته أبيض. وهذا طيب، نحن كان المفروض نخلص من الوصل، انت راح توصل هلا، شو الفائده؟ شو استفدنا من شو استفدنا من العملية يعني؟ نحن بنوصل من هون لهون لخليج الوقتي، فالمصلحة اللي رح تحكم هو محل ما هو حاطه. نحن هل التعديل هذا كان المقصود انه تكون الوصله قطعه واحده زائد يكون ابيض، زائد يكون ابيض بقى هلا احسن يتحكم واحده بس. الان لا حصلنا اللون ابيض كله ولا خلصنا من الوصله. صحيح بس حطينا من الابيض بغرفه هذه، شو الفائده من اللون الابيض؟ حيث ابيض يجعل عليه خط الطيران. فهمت يعني صار الوصله كماليه يعني مو ضروريه، بينما كان القطعه الواحده في طريقه في حل نأجل الموضوع، ما في عجلة، حتى نجيب سلك أبيض فرشة فيه بدل الوصلة هذه. ألو؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحال شيخنا؟ أهلا وسهلا. أبو صهيب من ندبة. كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالكم؟ طيب؟ الحمد لله. وأخوك؟ والحمد لله أخي. طيب؟ الحمد لله. لعله ما يزال يشكو شيئا؟ لا الحمد لله، بعد أن ثبتناه في المكتبة إن شاء الله الحمد لله سيبقى هنا ما شاء الله. الحمد لله، أبلغه سلامي. الله إن شاء الله يصل بإذن الله. شيخنا أهلين، كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. شيخنا أنا ما أدري، شيخ علي الحلبي هل هو موجود عندكم؟ إيه والله. هل أستطيع أن أتكلم معه قليل؟ نعم قليلا وكثيرا. بارك الله فيكم. أهلين، لكم الله هو معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ السلام. شو هاللي شو هالمسافر اللي لحد الآن ما هو عارف كيف السفر وإمتى السفر؟ اللهم يسر يا رب. والله يا شيخنا أنا حاولت أحكي معك من الصبح ما ظهرك، ما وصلت البيت نهائيا. لا اليوم أنا دخلت البيت إلا دقائق معدودة. سبحان الله. الله المستعان. أنت اليوم سفر امبارح، بكرة سفرك الساعة 1 ليس كذلك؟ بكرة شو بعد بكرة؟ بكرة قصدي 1 بكرة. إن شاء الله. أنا بالنسبة لي. أها. أسافر قبلك. أيوه خير، لأنه التذكرة اللي بعدنا هذا برخ، يعني التذكرة فرقتها يا شيخ علي 60 دينار. أيوه. لما بسافر على الكيل أم أرخص 60 دينار من عالية. أيوه. ما فيش فيها نفس يعني هذا، بطلع 7 الصبح أنا قبلك. سهل، بصل قبلك بالضبط بنصف ساعة إن شاء الله. عجيب، طيب انتظرني معناته. طبعا تنتظرك. إن شاء الله. لا قصد انتظرني هناك. في المطار بنتظرك. أيوة بارك الله فيك. لذلك شيخنا. أنا بصل إن شاء الله بقدم لك بنصف ساعة، ممكن أتأخر الطيارة، ممكن طيارتك تتأخر أنت ممكن. أيوة بسأل عن كلام. أيوة أنت لازم تستنى كمان لمدة ساعة زيادة عن بعد وصولك. أيوة طبعا هو أنا أتوقع شيء إن الشباب يكونوا ينتظرونا بإذن الله. بالضبط، ولذلك أنت لما تصل مو تاخذ الشباب وتروح وتنسوني أنا، لا لا لا تكرم إن شاء الله. خلاص شايف، أما أنا راح أنتظرك 3 ساعات. الله يبارك فيك. ماشي الحال شيخنا؟ طيب جوازك أخذته؟ أخذته اليوم لقيت في الشارع عند المسجد هذا. بارك الله فيك. طيب شيخنا أنت عندك عنوان جمعية الأحياء هذه؟ عندي لكن ليس هنا في البيت. أي ساعة؟